هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد الطفل إلى حجر أمه آمنة، وطفلها سيد البشر، عمره 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين. تخيل هذه الفترة من حياة ذلك الطفل، يعيش بين أمه وحنانها وجده ورعايته. كم تعلق الطفل في ذلك الوقت بأمه، أمه الحنون، أمه الرؤوم، أمه التي كانت تحبه حبا عظيما فليس لها في البشر غيره. صار عمره 6 سنين، استأذنت من جده عبد المطلب أن تزور أخواله. وين؟ في المدينة. فقالت حق ابنها محمد: سنذهب. وين؟ رايحين في قافلة إلى المدينة. ولما إلى المدينة؟ نزور أرحامك، أقربائك، أخوال جدك. وين؟ في المدينة. أخذت معها أم أيمن وبعض من يخدمها، وذهبت القافلة مع ذلك الطفل اللي عمره 6 سنين. وين؟ إلى المدينة. وظلت هناك أياما، وهم طالعين من المدينة يبون يرجعون مرة ثانية إلى مكة، مرضت من؟ آمنة. تخيلوا ذلك الطفل الذي يشعر الآن ويعي ويفهم، عمره 6 سنين، أمه اللي ما له غيرها في ذلك السفر مريضة. تخيلوا الطفل وهو يجلس عند أمه المريضة، والأم المريضة التي تنظر إلى طفلها اليتيم. تخيلوا المشاعر الحين. وعندهم أم أيمن الحبشية اللي ترعاهم. اشتد مرض من؟ مرض آمنة. القافلة ما مشت، مو قادرين يمشون، المرض اشتد وازداد المرض حتى وصلت ساعة النهاية. أي نهاية؟ أمك يا محمد ستفقدها. لا إله إلا الله. أمي، أنا أبي ما رأيته، ما بقي لي إلا هذه الأم، ما عندها لا أخوان ولا أخوات، أبوه وتوفي ما شافه حتى. وأمي لما تعلقت بها، نعم الله يهيئ عباده وأولياءه وأصفياءه، يدربهم يربيهم. فجأة فإذا بأمه الحنون تغادر إلى ربها. لا إله إلا الله. بوفاة آمنة الحبيبة قد غدا في القلب حزن للفراق أليم، لكنه يتم عليه مقدر، والله دوما بالرسول رحيم. فمشيئة الرحمن في طياتها، لا لطف بمبعوث السماء كريم، فهو النبي المصطفى خير الورى، والله ذو فضل عليه عظيم. دفنت أمه وين؟ بالأبواء. الأبواء منطقة قريبة من المدينة في طريق مكة، دفنت هناك أمه. أبيك تتخيل مشاعر هذا الطفل اللي عمره 6 سنين، مسافر مستانس رايح المدينة وراجع بدون أمه. تخيل هذا الطفل، من الآن اللي احتوته في تلك السفرة أم أيمن تحضنه تصبره تواسيه. يا الله، كم كانت رحلة سعيدة في ذهابها، حزينة في إيابها. فقد أمه أغلى ما كان يملك في تلك الحياة. رجعت إلى مكة وهي ترعى ذلك الطفل، ترى مسافة بعيدة بين مكة والمدينة. لما وصلت إلى مكة مباشرة ذهبت إلى من؟ إلى جده عبد المطلب. يسألها الجد، أين أمه؟ أمه قد توفيت. يا الله، رق عبد المطلب قلبه على ذلك الطفل اللي فقد أباه ثم فقد أمه، فضمه واحتضنه وأخذ يهتم به اهتماما أكثر حتى من أولاده. عبد المطلب رق رقة على محمد ما رقها على واحد من أولاده مثله. أحب محمدا حبا عظيما، طفل صغير يتيم لا أم ولا أب، وكان يحبه عبد المطلب وكان يقدم على الكل. حتى يوم من الأيام ظل عمره 8 سنين، صار عمره 8 سنين، يقول واحد من الناس شفت رجل عند الكعبة قاعد يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول ربي رد إلي راكبي محمدا، ربي رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا، رده إلي. قلت من هذا الرجل؟ قالوا عبد المطلب. قالوا مش فيه؟ قال عنده ولد حفيد عمره 8 سنين، راح وراء الإبل يدور عليها وما رجع، ومن شدة قلقه وخوفه قاعد يطوف بالبيت ويدعو ربه، يقول وما هي إلا سويعة، وإذا بمحمد يرجع طفل صغير ومعاه الإبل. أول ما شاف عبد المطلب أسرع إليه فاعتنقه وقال يا بني يا بني جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء في حياتي قط، عمري ما خفت مثل هذا الخوف، والله لا أبعثك في حاجة أبدا ولا تفارقني بعد هذا أبدا. الله أعطاه عبد المطلب يهتم فيه يرعاه حب جم، ومن ما يحب محمد؟ عمره 7 سنين 8 سنين، هذا العمر اللي كان عند من؟ عند جده، ومع منه؟ أعمامه كلهم يحبونه ويرعونه، أولاد عبد المطلب. وعبد المطلب سيد مكة، كان عنده فراش وين حاطه؟ في ظل الكعبة، في مكان جلسة في ظل الكعبة يجلسها منه؟ عبد المطلب كل يوم. ومن يجلس معه؟ يجلسون عياله، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أعمام محمد أولاد عبد المطلب لما يجلسون ينتظرون منه أبوهم عبد المطلب فراشه، ما حد يجرؤ أن يجلس عليه، هيبة لعبد المطلب أحد يقعد عليه. يقعدون وين؟ حول هذا الفراش ينتظرون أبوهم يجي يجلس معاهم. منو تجرأ؟ هذا الغلام الصغير اللي عمره 8 سنين كان يتجرأ، كان غلام جفر، يجلس على هذا الفراش وعلى هذه السجادة. فيجون أعمامه يقولون له وخر، هذا مكان جدك، هذا مكان عبد المطلب، وخر لا يجي ويشوفك جالس عليه. أحد يجرؤ يجلس على هذا الفراش؟ من يسمعهم؟ يسمعهم عبد المطلب وهو جاي يشوف عياله قاعدين يوخرون حفيده، فيقول لهم دعوه لا أحد يكلمه، دعوا ابني يجلس. يجلس على فراشك. احنا ما نتجرأ، دعوا ابني يجلس، فوالله إن له لشأن. تظنون هذا الوضع سيبقى؟ لا. ألم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير بأمه للحين ما جف الألم، للحين في صدره، لين صار عمره من 6 سنين أمه ماتت، لين صار عمره 8 سنين جدة، هالسنتين نساه كل شيء، لكن رجع الألم مرة أخرى. جدك الغالي يا محمد، جدك الذي احتواك واحتضنك، جدك الذي رعاك وكفلك، جدك الذي كان لك بعد أمك وأبيك، سيأذن الله أن يرحل أيضا. فعلا قبل أن يتوفى عبد المطلب أوصى ابنه من؟ أبو طالب. إيش معنى أبو طالب وعنده 9؟ إيش معنى أبو طالب إن يوصيه على محمد؟ لأن أبو طالب وعبد الله والد نبينا أخوان شقيقان، مو بس أبوهم واحد، حتى أمهم واحدة. أمهم اسمها فاطمة جدة النبي، فاطمة بنت عمرو بن عائذ، فقال هذا أقرب واحد، أقرب عم لمحمد، فأوصاه أن يتولى أمره ويكفله. وفعلا لم تكتمل الفرحة بهذا الجد حتى قبض الله عز وجل روحه، ودخل محمد في مصيبة جديدة وألم آخر وابتلاء بعد ابتلاء، يربي الله عز وجل بذلك أصفياءه. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. عاش هذا الغلام عمره 8 سنوات، انتقل من دار جده إلى دار عمه أبو طالب بعد أن فقد والده وأمه وجده، الآن عند عمه. عم أبو طالب ما كان عنده خير، لم يكن موسرا وعنده عيال، لكنه أحب محمدا حبا أكثر حتى من أولاده. كيف لا يحبه من رآه؟ كيف لا يحن إليه من عاش معه؟ أبو طالب كان عنده المال قليل والخير قليل، كان عياله إذا كلوا بروحهم ما يشبعون من الأكل، لكن إذا أكل معهم محمد شبعوا جميعا. حتى أن أبا طالب يعني انتبه لهذا الأمر، ولهذا كان يأمر أبناءه لا تأكلون حتى يكون محمد معكم. يدري لما يأكل معهم محمد عليه الصلاة والسلام يشبع جميعهم. شوف بركة هذا الغلام في هذا البيت. كبر النبي شيئا فشيئا صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه، حتى جاء يوم من الأيام عمره يمكن 12 سنة، عمره 15 سنة، الله أعلم، في هذا العمر قال له عمه أبو طالب: ما رأيك يا بني أن تسافر معي؟ إلى أين؟ قال: سنسافر إلى الشام، يبي درب الآن على التجارة، يبي يأخذ معاه ويعلمه. شوف صنع الرب عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أذهب معك يا عم. فأخذه مع أشياخ من قريش، رجال فضلاء من قريش. خرج أبو طالب معه ذلك الغلام عمره 12 سنة حتى وصلوا إلى منطقة تسمى بصرة في الشام. مروا على منطقة، كان في هذه المنطقة دائما يمرون عليها قريش، فيها دير مثل الصومعة، مكان عبادة، فيها رجل اسمه بحيرة. هذا الرجل كان راهبا وكان عنده شيء من علم أهل الكتاب، أبقى علم أهل الكتاب الصحيح عنده، وربما إليه انتهى ذلك العلم. وكان بحيرة لما يمرون عليه قوافل من قريش ما يطلع لهم، هم يعرفون أن هنا مكان بحيرة، لا يذهبون إليه ولا يخرج لهم. إلا في ذلك اليوم خرج إليهم بحيرة، استغربوا ليش طالع مو كالعادة؟ فأخذ يمشي بينهم يتخللهم هذا الراهب، حتى جاء إلى ذلك الغلام اللي عمره 12 سنة، فمسك بيده فقال: من وليه؟ فأشاروا إلى ذلك الرجل أبو طالب، قالوا: هذا هناك. فذهب إليه فقال له: من أنت؟ قال: أنا أبوه. قال: ماذا؟ قال: أنا أبوه. قال: غير صحيح. قال: نعم صدقت، أنا عمه. لما تقول هذا؟ قال: ما كان لهذا الغلام أن يكون له أب حي الآن، ما يصير، هذا الطفل لازم يكون يتيم. قال: صدقت، أنا عمه. ما شأنك؟ ولم تسأل عنه؟ قال: أرأيت هذا الغلام؟ هذا سيد العالمين. قال أبو طالب: ماذا تقول؟ قال: هذا سيكون رسول رب العالمين. هذا سيبعثه الله رحمة للعالمين. سمع أهل قريش كبارهم أشياخهم فقالوا له: أبصر ما تقول، ما علمك؟ من وين جبت هذا الكلام؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة وانتم جايين لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا. الله أكبر. يقول الراهب: ولا تسجد هذه الأشجار وهذه الأحجار إلا لنبي مر عليها. ثم قال: لقد كشفت عن كتفه. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت خاتما هو خاتم النبوة. قريش الحين أين مصدقة ومكذبة، رجل مجنون يقول اللي يقوله، يفعل اللي يفعله. لكن الراهب ما تركهم، صنع لهم طعاما ثم قال وهم يأكلون: أين محمد؟ هو يبي الطعام حق هذا الغلام. قالوا له: هو هناك عند الإبل عند الغنم بعيد. قال: أرسلوا إليه، نادوا خلي يأكل معاكم. فأرسلوا إليه والراهب يرقبه، فإذا بمحمد يمشي وفوق رأسه غمامة في السماء تظله أينما سار. الله. والناس وين جالسين؟ أهل قريش جالسين تحت ظل شجرة، والشجرة عليها ظل عشان يأكلون. يقول: فلما وصل ما كان في مكان في الظل يجلس عليه محمد، فلما جلس محمد مالت الشجرة والظل صار على من؟ على محمد. ثم قال لهم الراهب وقعد يرقب، قال: أين تذهبون؟ وين رايحين أنتوا؟ قالوا: رايحين تجارة، رايحين حق الروم نبيع ونشتري. قال: أنشدكم الله ألا تذهبوا. يقول أبو طالب: وما شأنك؟ يعني أنت إيش دخلك؟ ماذا تريد؟ قال: أنشدكم الله ألا تذهبوا، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بصفته وسيقتلونه. فتردد الناس: نكمل ولا نرجع؟ نكمل ولا نرجع؟ وهو يناشدهم: أنشدكم الله، ما تروحون، ما تروحون، هذا الطفل ما يرجع، هذا الغلام ما يرجع. حتى قرر أبو طالب أن يرجعه مرة أخرى إلى مكة، فأمر بعض ممن كان معه أن يرجعه مرة أخرى إلى مكة. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب الرزق مع عمه، وبدأ يشتغل حتى اشتغل برعي الغنم، وكان يرعى الغنم لأهل مكة، يرعاها على قراريط على أقل من دينار أو أقل من درهم. يتعلم برعي الغنم الصبر والشفقة والحلم، ويتعلم كيف يكسب المال بيده. الله يربيه. ومكة في ذلك الزمان شون أحوالها؟ أصنام امتلت حول الكعبة، حوانيت الخمر في كل مكان، الميسر والقمار في كل مكان، الزنا والغنى والفواحش، كل مكة امتلأت فيها. لكن الله عصم محمدا منها. يوم من الأيام عمره بهالعمر 14 سنة 15 سنة، كان مع فتى في قريش في مكة، يرعون غنم لأهل مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام محمد يقول حق صاحبه هالعمر عمر الآن الطفل ينتقل من مرحلة الطفولة إلى الشباب عمره 14-15 سنة، قال له أبصر لي غنمي، دير بالك على غنمي بالليل. قال له ليش؟ وين رايح؟ قال له بروح أشوف أهل مكة شو يسوون، شفت فتيان بعمري أبي أشوف شلون يفرحون بالليل ويسمرون بالليل، أبي أروح أسمر معاهم. تخيل. فقال له سأرعى غنمك وذهب حيث شئت. فذهب ونزل إلى مكة بالليل يبي يشوف الأولاد اللي بعمره وين يروحون، حتى سمع دارا من دور مكة فيها حفلة غناء ودفوف ومزامير أغاني ورقص. فقال لهم ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة، واحد من قريش متزوج ومسوين حفلة عرس. يقول فذهبت لأنظر شو يشوفون الأولاد وشنو يطالعون وشنو يسمعون. أول ما اقترب منهم أغمي عليه، أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام، سقط وغلبته عيناه. متى استفاق؟ استفاق حتى طلعت الشمس، ما شاف أي شيء في تلك الليلة. ورجع إلى الغنم وقال حق صاحبه دير بالك على الغنم، أنا رايح أسمر مثل الأولاد أبي أشوف شنو يصير. فلما ذهب إلى تلك الدار اللي فيها حفلة أول ما اقترب منهم سقط مرة أخرى، أغمي عليه، ولم يستفق إلا في الصباح. في الليلة الثالثة نفس الشيء، الله ما جعله حتى يستمع لهذا الفحش، وما يحضر مثل هذه النوادي، ولا يسمر مثل هذا السمر. منعه الله وعصمه وهو صغير في العمر، كيف يعصمه الرب ويربيه لأمر عظيم. صلى الله عليك في هذا العمر، عمر 14-15 سنة، النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطفل الصغير يرعى الغنم، يعمل بالتجارة، يعين عمه أبا طالب ومع بني عمه في ذلك البيت، وعمه يحبه. حصل في مكة حرب، بدأت أجواء الحرب ودقت قبولها. قريش ومن معها من كنانة أمام من؟ قيس وأحلافها. وليش هذه الحرب صارت؟ لأنه تم الاعتداء في شهر من أشهر الحرم، وكانت مكة تعظم الأشهر الحرم الأربعة، وصار اعتداء في ذلك الشهر وبدأ القتال بين القبائل، حتى سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأنهم فجروا في الشهر الحرام. نشبت الحرب وثار الناس للقتال. أجواء مكة الآن أجواء حرب، أعمام محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون مع من؟ مع قريش وكنانة وقيس تقاتلهم، واشتد القتال. وعمره كم؟ 15 سنة. تظنونه جلس؟ لا لا لا، الله يربيه. تعلمت الرعي، تعلمت التجارة، تعلمت تتعامل مع الناس، الآن تعلم الحرب، ادخل في الحرب. كان يأتي بالنبال يرد عن أعمامه، يرمي بالنبال يدفع عمن عن أعمامه. دخل في المعركة وظلت المعركة سنوات، الفجار تكررت أكثر من مرة، صارت من عمره 15 لعمره 19 إلى 20 سنة. ظل النبي كل ما نشبت الحرب يقاتل مع أعمامه. يربيه الله عز وجل على الشجاعة، على القوة، على الجلد، مو بس مع الأغنام والرعي، مو بس بالتجارة والتعب، لا حتى بالحروب. تدرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القتال. بعد ما انتهت حرب الفجار وصار الصلح بين أهل قريش وكنانة وبين قيس، ووضعت الحرب أوزارها. بعدها بضعة شهور، عمر النبي تقريبا الحين 19-20 سنة، بعدها بضعة شهور جاء رجل من زبيد من اليمن، دخل مكة، دخل مكة عنده بضاعة اشتراها منه من رجل اسمه العاص بن وائل، هذا من سادات قريش من كبرائها، اشترى منه البضاعة. زبيد اليمني اليماني يقول حق العاص أبي حقي. العاص قال مالك شيء عندي، وكل يوم يجي له يقول له أبي حقي، والعاص بن وائل يقول له روح مالك شيء عندي. فإذا بهذا الرجل من زبيد الزبيدي يقوم وينادي أهل مكة، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان أرجعوا لي حقي. قالوا ممن حقك؟ قال أعينوني على العاص بن وائل، لقد أخذ حقي. تبي إحنا نعينك على العاص بن وائل؟ ما تعرف من العاص بن وائل أنت؟ فأسكتوه وانتهروه. تخيل الرجل مسكين جاي بيت الله الحرام وعنده بضاعة، وأخذ منه البضاعة وما أعطاه حقه، والناس كلهم يوقفون ضده. تألم الرجل ألما شديدا، فقام على جبل أبي قبيس، وأول ما طلعت الشمس والناس طالعين من بيوتها، فأخذ ينادي قريش وهو عند الكعبة قريب من الكعبة، وينادي بأبياته، قال شعرا ورفع صوته ونشر ظلامته للناس: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر، ومحرم ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. من سمع الشعر؟ عم النبي، من؟ الزبير ابن عبد المطلب، سمع شعر ذلك المستضعف فقال: ما لهذا متروك؟ هذا الرجل الذي يستغيث بنا بهذه الاستغاثة وبهذه المظلمة، والله لا نتركه. ماذا ستفعل يا زبير؟ هذا العاص بن وائل. قال: سأنادي كبراءنا. فقام عم النبي الزبير ونادى كبار رجالات من؟ قريش. ودخل من بين هؤلاء الكبار من؟ محمد، عمره 20 سنة، لكن خلوه في مصاف هؤلاء الكبار، لأن الآن بدأ يذيع صيته وبدأ ينتشر في الناس محمد صادق أمين عاقل حكيم وعمره 20 سنة. يقول: فتجمعوا في دار من؟ عبد الله بن جدعان، كبار قريش اللي ناداهم من؟ الزبير بن عبد المطلب عم النبي. النبي جالس معهم. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: لابد أن نقيم حلفا، خلاص نسوي عقد بيننا وبين بعض. قالوا: وما هو العقد؟ قالوا: كل مظلوم يأتي إلى مكة نوقف معه. قالوا: حتى لو كان الظالم واحد كبير، حتى لو كان الظالم واحد كبير، نكون يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد عليه حقه. فتحالف الجميع، وفيهم من؟ وفيهم الآن أول حلف يشهده رسول الله، شهد الحرب وشهد السلم، شهد المعارك وشهد السياسة. فجلس مع أعمامه وكبار رجالات قريش وتعاقدوا على حلف سموه حلف الفضول، حلف حضره رسول الله وعمره 20 عاما، وظل يعين عمه ويشرف اسمه وصيته، وينتشر بين الناس أن محمدا رجل أمين، رجل قوي، رجل صادق، الكل يتمنى أن يتعامل معه. من سمعت فيه؟ سمعت فيه سيدة قريش، امرأة أفضل امرأة في قريش نسبا وخلقا وعقلا. من هذه المرأة؟ امرأة اسمها خديجة بنت خويلد. هذه المرأة كان عندها خير، وهي لعقلها ورجاحة عقلها ترى مو جابت المال ورث، لا لا، هي من عقلها ورجاحته صارت إنسان عندها خير وأموال. كل أهل قريش يحترمونها، وكل أهل قريش مو بس قريش، حتى خارج قريش يعرفون منو خديجة. خديجة عندها تجارة، وكل مرة تأخذ ناس تخليهم يروحون بتجارتها للشام أو اليمن ويرجعون بتجارتها. سمعت خديجة بمنو؟ سمعت برجل وشاب اسمه محمد. كم عمره؟ العشرينات. شنو قصة محمد؟ رجل شاب قوي صادق أمين. من ابن من؟ عرفت ابن من؟ عمه من؟ كفيله ووليه؟ وشنو يصنع في مكة؟ فلما بلغها صدقه وأمانته أرسلت إلى محمد: ما رأيك يا محمد أن تذهب بتجارتي إلى الشام؟ من سمع بالخبر؟ سمع بالخبر عمه أبو طالب. فرح أبو طالب، قال: يا بني، هذه خديجة، تعرف من خديجة؟ ونحن ما عندنا أموال ولا أمورنا ليست متيسرة، فإن وفقك الله مع خديجة فلتصيبن منها خيرا عظيما يا بني. فقال النبي وعمره في ذلك اليوم 25 سنة، قال له: اذهب بتجارة خديجة إلى الشام. قال: لك ما تريد يا عمي، سأفعل. فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج بتجارة خديجة وين؟ إلى الشام. طلعت معه قافلتها لتجارتها، وخلت يطلع معاه منه غلام عند خديجة اسمه ميسرة. شنو صار في هذه القافلة؟ شنو صار في هذه التجارة؟ صارت العجائب، وبدأت الأمارات تظهر، وبدأت الكرامات تتضح، وبدأت البشارات تعظم بقدوم هذا الحبيب لخير أولئك البشر. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات. صلى الله